لنا المؤمنين الذين يرزقنا الله ويعلمون يقولون وإذا جئت عليهم آياته فتكفر بها وعلى ربهم يتوكلون. قتل الإيمان والإسلام هي تعالوا نعيش سويا على فائدة القرآن الكريم كتاب الله الخالق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حميد حميد. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراده معا فعليه بالقرآن. آيات كريمات من كتاب الله يتلو علينا الحديث القارئ الشيخ ابراهيم علي حضر القارئ السعيد محافظة الشيخ والمقيم بقوم التوحيد. ندعو الله له بالتوفيق ولنا وله حسن الاستماع فليتفضل مسرورا. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. يستبشرون بنعمة you بيرن تحت مني بيرن شوف حاجه غطيه وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا Thank you.

ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء Thank you. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون قدير الذين قالوا إن سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. لقد سمع الله ونكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل وفلك جاءوا بالبينات Thank you. السماوات والأرض Yeah. سيئاتنا الشيخ الرحيم علي حضرة طارق محافظة الشيخ والمقيم بكم الطويل.